بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا دائما طيبا مباركا فيه، وصلي وسلم على خير رسول الله وانبيائه سيدنا ونبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما وقفنا في هذه المدارسه في كتاب الورقات في اصول فقه الامام الحرمين عند اول كلامه على المجمل. يعني انتهينا من الكلام على العام والخاص والتخصيص، وشرح الكلام على المجمل. المجمل مأخوذ من الجمع، والجمع هو الخلط، والجمع هو الخلط. ومن الحديث لعن الله اليهود لما حرمت عليهم شحومها جبلوه، يعني خلطوه أذابوه وباعوه وأكلوا ثمنه. ونقول في الحساب إذا أردت أن تأخذ فاتورة من المكتبة اشتريت 10 كتب، وقلت لا أعطيني فاتورة، أعطيك فاتورة اسم كل كتاب وأمام سعره، ثم أقول الإجمالي 3000 جنيه مثلا. يعني ايه الاجمالي؟ يعني المجموع. فاذا الجمع يكون بمعنى الجمع، ويكون بمعنى الخلط، ويكون ايضا بمعنى الابهام، لان الاجمال حينما اقول لك عليك ان تجمل تقول كيف اقول 100 جنيه في كذا و100 جنيه في كذا و300 في كذا و100 اخرى في كذا، المجموع 1000. فنقلت الكلام اجمالي. اجمالي يعني مجموع غير مميز مبهم. انت خارج من المحل تقول تدفع 1000 ليره. تقول له لماذا؟ تقول هذا ب100، هذا ب200، هذا ب400، هذا هذا الذي يقوله بعد ذلك تفصيل. ولذلك المجمل يقابله الايه؟ المبين او المفصل او المفصل. المجمل. المجمل قال إيه؟ ما يفتقر الى البيان. يعني لأنه غير متضح الدلالة، فلأنه غير متضح الدلالة احتاج إلى البيان، فما يحتاج إلى البيان يكون مجملا، وما لا يحتاج إلى البيان يكون مبينا أو يكون مفصلا أو يكون مفصلا. قال ما يفتقر إلى البيان. بعد ذلك قال ماذا؟ في بعض الناس أعطانا ذكرنا النسخ، لما ذكرنا ما ذكرنا ذكرنا طيب الظاهر الأول ثم قال والمجمل ما يتقن البيان والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجدد. لذلك يقول ناظر إخراجه من حيز الإشكال إلى التجلي واتضاح الحالة. فهو البيان إخراج الإخراج من إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. بعض العلماء يعترض على هذا التعريف، وهذا التعريف الذي هو إخراج الشيء من حيث الإشكال إلى حيث التجدد، عشان التجدد فاعترض على هذا التعريف الإمام الصيرفي أعلم الناس بأصول الفقه بعد الشافعي، وهو شارح الرسالة وشرح الرسالة. وشرح رسالة الدلائل والأعلام لأني الحيز كلمة حيز يقولون كلمة لا يعرفها إلا الفلاسفة، كلمة الإشكال والتجلي، قالوا هذه ألفاظ صعبة أصعب من كلمة البيان، ولا ينبغي أن يكون المبين أخفى من المبين. الأمر الثاني مما اعترض به على هذا التعريف أنه يعرف البيان الذي سبقه إجمالا ولا يعرف البيان الذي هو ابتداء البيان الابتدائي أو البيان المبتدأ، ويعرف البيان الذي سبقه إجمالا. إذا كأنه ليس جامعا، ليس جامعا لكل أنواع البيان، لأن في بيان ورد ابتداء لا يحتاج، مثل تلك عشرات كاملة ومثل قل هو الله واحد. فهذا بيان وارده ابتداء، فلا يقال فيه انه اخراج الشيء من حيث الاشكال. اين الاشكال؟ اين الاشكال؟ ناتي باجمال ثم ببيان مثال من الامثله على ذلك قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء، والقرب مشترك يقال القرب ويقال القرب بفتح القاف وبضم القرب والقرب. القرب مشترك بين الحلف والطول، بين الحي والضم، ولا ندري ما المقصود. فبحث العلماء عن البيان، ومن البيان عند من قال ان القرب او الظهر كالمالكيه والشافعيه، قالوا تأنيث للعدد، قال ثلاثة قرون، فدل على أن المعدود مذكر ولا مؤنث؟ مذكر. ان العدد ايه معدود مذكر لان العدد ايه مؤنث ويكون معنى فيكون معنى القروء هنا الاطهار لانه مفرد طهر وليس حيضا لان حيضا مؤنث فلو كان المراد بالاقراء الحيض كان قال والمطلقات وتربصن بانفسهن فلما قال ثلاثة عرفنا ان المعدود ايه؟ مذكر فيناسبه الطهر. بيان. البيان الثاني قوله تعالى: يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. يعني طلقوهن طلاقا مستقبلات عدتهن. وهذا لا يكون الا في الطهر حتى تبدا تعد من اول ايه؟ من اول الطلاق. فلا تطول عليها العده. فلا تطول شيء تعتدل ايه؟ لو كانت تعتقد الحيض اذا انت عارفين طلاق السنه يكون في الطهر. معناها ان تطلقها في الطهر ثم تنتظر حتى تحيض وتبدا تعد. اذا هي لا تستقبل العده. لذلك لا تكون مستقبلة ايه؟ العدة. فاهمين؟ ولهذا الكلام صعب عليكم. معنى طلقوهن لعدتهن يعني طلقوهن طلاقا تستقبل به العدة فور الطلاق. وطلاق السنة يكون في الطهر ولا في الحيض؟ إذا حينما يقول الشرع طلقوا النساء طلاقا سنيا في الطهر وهي تطلق طلاقا تستقبل به عدتها اذا عدتها تقوم بالاطهار لا تقوم بالحيض. الامر الاخر في البيان ان الجمع يحدد المعنى في اللغه العربيه احيانا فحينما نقول أمر أمور فالجمع هنا معناه هنا إيه؟ الجمع هنا على أمور جمع أمر على أمور يدل على الشأن والحال والصفة لكن لو جمعناها على أوامر يكون معناه إيه؟ الطرف يكون معناه إيه؟ الطرف يختلف. هنا أيضا هو جمع القرء على إيه؟ في الآية تفاعل المعنى جمع القرء على ماذا؟ قروء ولا على أخرى؟ قروء. وهم يقولون بعض أهل اللغة يعني يقولون إن القرء إذا جمع على قروء فمعناه طهر وإذا جمع على أخرى يكون معناه الحل. وفي الحديث المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن يعني الصلاة فقال دع الصلاة أياما أقرأ ولم يكن أياما قروء أقرأ وهي دع الصلاة أيام الطهر ولا أيام الحيض أقرأ لكن قروء الطهر. الشاعر يقول يمدح إنسان أفي كل عام أنت جاشم غزوتك تشد لأقصاها عزيمة عزائك مورثة مالا وفي الحج رفعة لما ضاع فيها من قروء نسائك. والذي يضيع على المجاهد أو المقاتل أو المحارب يضيع على أيام الحيض ولا أيام الطهر؟ أيام الطهر لأن أيام الحيض ضايعة أصلا سواء كان مجاهد أو غير مجاهد. أيام الطرق بما ضاع فيها من قروء نسائه. هذا مثال للإشمال مع مع البيان. ومن هنا تعرف كيف يتلمس العلماء البيان للمجملات. قال هنا إخراج الشيء من حيث الإشكال إلى حيث التجلي واعترض عليه، ويمكن أن يجيب ويقول أنني أعرف البيان الذي سبقه إجمالا، أنا أقصد البيان الذي سبقه إجمالا، ويكون التعريف مطابق للمعرف وليس إيه وليس أخص، يعني ليس التعريف ليس التعريف غير جامع، بل هو جامع، أنني أعرف البيان الذي سبقه مجمل. قال بين القائم بوظيفة البيان النص، النص تعريفه ما لا يحتمل إلا معنى واحدا. أنت على قول الجمهور، هذا على قول الجمهور، أما على قول غيرهم فالنص له معاني متعددة. من معاني النص، النص الأول شو هو معناه؟ معناه ارتفاع. نصت الظبية جيلها أي رفعتها. شو الظباء؟ الظباء ضبط غزلت نصت رأسها أو جيلها رفعتها، ومنه المنصة، فلان جالس على المنصة يعني جالس على المكان المرتفع الذي يراه كل الحاضرين، والنص هنا يراه كل الناس، يراه كل الناس يعلمه كل من يسمعه. ومنه منصة العروس، الكرسي العالي الذي تجلس عليه العروس حتى يراها الحاضرون، ثم منصة يعني مكان مرتفع. فالنص على الارتفاع في حديث في البخاري وفي مسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج يسير العنق، الجارية يسير العنق، فإذا وجد فجوة النص، نص يعني رفع السير إلى أعلى غاياته. أنا من حكي النصر والظهور والارتفاع والوضوح، والنص يستعمله الفقهاء والأصوليون في المعاني، من المعاني التي يستعملونها ما دل على معناه دلالة قاطعة، يعني دلالة لا تحتمل غيرها. مثل قل هو الله احد، نص في الوحدانية دل على معنى الدلالة قاطعة لا محتمل، وهو من النص الارتفاع، يعني هذا المعنى يراه الكل، حيث يقول بعض العلماء ومنهم الإمام الشافعي رحمه الله ما تأويله تنزيله، يعني مجرد النزول يكون واضح المعنى لا يحتاج إلى أحد يوضحه، ما تأويله إيه؟ تنزيله. سمى نصر. ومنه العداد إذا حديث حديث إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. النص في أين النص؟ سبع في إيه؟ سبع. فليغسله نصا؟ لا، يعني فليغسله في احتمال، فليغسله وجوبا، فليغسله ندبا، أو يكون نسخ، لأن أبا هريرة يفتي بالثلاثة وهو من رواة الحديث. في احتمال، المهم في احتمال، لكن السبعة ليس فيها إيه؟ ليس فيها احتمال، ليس فيها احتمال. فليغسله، دليل على حصول النجاسة احتمال، واليقين احتمال. لماذا احتمال؟ لأن بعض العلماء كمالك يقول إن الغسل تعبد، الغسل إيه؟ تعبد، وليس من أجل النجاسة. لأن مثلا المالكية أن كل حي طاهر، كل حي طاهر، وعرقه وريقه ولعابه طاهر، صح. مقفع قلت يا مقفع، شوف هذا اللفظ دل عليك دلاله قاطعه لا يدخل مع غيرك. ولذلك يقول من النصوص على هذا المعنى اسماء العلم واسماء العباده وما لا يحتمل. قد يكون اللفظ دالا على المعنى دلالة قاطعة للقرار، للقرار، تأتي قرينة تبين أن المراد معنى واحد داخل. يعني مثلا فلا تقل لهم مهدات على تحريم الدار دلالة ايه؟ قاطعة. ولا يضرب الإنسان يضرب الوالدين ولا يقول أف، يقول أنا لم أقل أف، منهي عنه لا تقل أف، وأنا ضربت لم أقل أف. طبعا فلا تقل لهم أف يعني لا تؤذوا، لا تؤذوا. أطلق التأثير وأراد كل أنواع الإيذاء. يسمى بقى الخاص الذي أريد به إيه؟ قال والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا. وقيل ما تأويله تنزيله، ما معنى ما تأويله تنزيله؟ يعني أن تفسيره نزول. مجرد نزوله هو تفسير له وتوضيح. فاعلم انه لا اله الا الله وهو مشتق من منصة العروس هي الكرسي. المنصة يعني هي الكرسي الذي تجلس عليه. يعني كأنه يقول لك إن المعنى اللغوي متطابق بالمعنى الاصطلاحي عندنا على اصطلاح هذا الكتاب. أما عند الحنفية فدلالة النص هي دلالة اللفظ على معنى سيق اللفظ منه هو مفهوم الموافقة ويسمونها دلالة الدلالة. يعني دلة على معنى سيق اللفظ له. يعني لغة تكون النص أحيانا على الألفاظ والكلمات والجمل الواردة في القرآن والسنة فيقول المسألة فيها نص. قال الله تعالى وأقيم الصلاة معنا نص وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. ويتكون النص على ما ثبت عن الأئمة حينما يصرحون بالحكم في مسألة فيقولون نص عليه أحمد نص عليه الشافعي وهو نص مالك في المدونة نص. إذن النص يطلق ويراد به ما دل على المعنى دلالة قاطعة ويطلق ويراد ما سيق اللفظ من أجله ويطلق على نصوص الكتاب والسنة ويطلق على ما قاله العلماء في المسائل أن الأئمة ما أثر عن الأئمة من قول في المسائل والنص عليه الشافعي الأم. ثم قال والظاهر والمؤول والظاهر ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر. ظاهر أحدهما أظهر يعني هو ما دل على المعنى دلالة راجحة تحتمل غيرها احتمالا مرجوحا. ما دل على المعنى دلالة راجحة تحتمل غيرها احتمالا مرجوحا. أنت تقول رأيت اليوم أسدا. الراجح إيه؟ الأسد الحيوان المفترس المعروف. فنفهم من ذلك أنك رأيت أسد إما يعني في حديقة الحيوان وإما يعني مركبين في سيارة مغلقة يعني قفص كذا. ويحتمل أن تكون رأيت صورة الأسد في التلفزيون. يقول أنا رأيت الأسد اليوم يعني صورة الأسد. طب وصورة الأسد هي الأسد؟ لا هذا مجاز. أو رأيت رجلا شجاعا يعني. قلت رأيت اليوم أسد. لكن إذا تعارضت الحقيقة والمجاز قدمنا الحقيقة على إيه؟ على المجاز. لماذا؟ لأصالتنا. قدمنا الحقيقة لأصالتها. طبعا هذا الباب باب واسع جدا وتطبيقاته في الكتاب والسنة كثيرة للغاية كثيرة للغاية. ضربنا مثال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. مش الشافعية يثبتون به خيار المجلس ويقولون البيعان هو من صدر منهما بيع على الحقيقة، لأن معنى الحقيقي هو من صدر منه بيع، هو بيع. طيب من سيبيع؟ من في طريقه إلى البيع أو في الشراء؟ ومن المشتري؟ طبعا المشتري هو الذي اشترى بالفعل، لكن من الذي سيشتري يكون مجاز. الملكية يقولون البيعان يعني المتساومان، يعني اللذان يتفاصلا ويقلبا، اللذان يتفاصلان ويقلبان السلعة ويتناقشان في الثمن. قال بيعان مجازا ولا حقيقة؟ مجازا. ما لم يتفرقا، تفرق حقيقة في ايه؟ في التفرق بالأبدان اللي الحس، ومجازا في التفرق بالأقوال، بأن يكون أحدهما مات ويكون الآخر اشترط. هذا مفهوم ولا صعب؟ قال والأول الظاهر بالدليل ويسمى ظاهرا بالدليل. يقول لك ان الظاهر محتمل معنيين، احدهما ارجح من الاخر فادراك الراجح ظاهر، او فالراجح ظاهر، والمرجوح ايه؟ يسمى ايه؟ لا يسمى محتمل، يسمى ايه؟ لو رجحناه بدليل صار مؤولا، لو رجحناه بدليل صار ايه؟ مؤولا. ولذلك يقول ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى ظاهرا بغير او بالدليل، كما قال يسمى ظاهرا بالدليل او ظاهرا بغير. الحديث الحسن لغيره والصحيح لغيره، كأن الظاهر ظاهر لذاته والمؤول ظاهر لغيره. ومنه قوله تعالى والسماء وما بناها، والسماء بنيناها بأيد، يعني بقوتها. بعد ذلك طبعا التأمير هو صرف اللفظ عن الظاهر الراجح إلى المحتمل المرجوح لدليل، لدليل. يعني حينما أقول رأيت أسدا يمكن أن أصرف لفظ الأسد عن الظاهر الذي هو الحيوان المفترس إلى المعنى المرجوح وهو الرجل الشجاع لدليل، فأنا أقول رأيت أسدا ممسكا بسيفه أو يصول في الميدان. رأيت بحرا يخطب في الناس، رأيت بحرا يخطب في الناس. طيب قال الأفعال يقصد به الأحكام المتعلقة بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، أو دلالة أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم على المعاني. فقال فعل صاحب الشريعة لا يخلو. ماذا قال العمريطي؟ قال إيه؟ أفعال طه صاحب الشريعة كلها مرضية بديعة. فعل صاحب الشريعة يقصد النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم، إما أن يكون على وجه القربة والطاعة، يعني أو لا يكون. إما أن يكون على وجه القربة والطاعة يعني أو لا يكون. شوف كده فالشاد يأخذ من قبل القربة والطاعة أو غير ذلك. طيب، فإن دل دليل على الاختصاص، يعني إن دل دليل على أن هذا الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يتناول غيره، لا يتناول غيره. شفت كما قال عيال الأحوال، هذا نتكلم على أيضا على الأحكام الخاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام أو ببعض الصحابة أو ببعض الناس دون بعض. ومن ذلك زواجه صلى الله عليه وسلم بأكثر من أربعة، تحريم الصدقة عليه، أشياء خاصة أو يختص بها الرسول، وجوب قيام الليل، قيام الليل والوتر والضحى ويجب عليه الصلاة والسلام، تزوجه صلى الله عليه وسلم بلفظ الهبة، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم ألف فيها علماء على وجه الخصوص، منها ما جاء في الشمائل، ومنها ما جاء في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم للسلوطي والغيره. الوصال في الصوت، كان الرسول يواصل، يعني ايه يواصل؟ يعني يجلس يومين وثلاثة ايام واربعة ايام من غير ان يأكل، ثم نهى الصحابة عن الوصال، قال لا تواصل، قالوا انك تواصل، قال انتم لستم كهيئتي، اني ابيت عند ربي يطعمني ويسقيني، وليس معنى يطعمني ويسقيني انه ياكل ويشرب اكلا وشربا مثل اكلنا، لانه لو كان ياكل ويشرب مثل اكلنا وشربنا لقال انا لا اواصل، انا اكل وانتم تظلمون. كان قال لهم انا لا اواصل، انا اكل واشرب لكنكم لا ظلمتم، لكن قال اني ابيت عند ربي فلو طعمه ارفع الذكر طعمه قرب، والنفس إذا صفت واضطرت استغنى عن المال كثيرا، استغنى عن كثير من المال، ولذلك جاء المؤمن يكون في معا واحد والكافر يكون في سبعة أمعاء، ما في بركة، لكن المؤمن في بركة، أولا هو القليل فيه ويستغني بالقليل. قال فإن قام وإن لم يدل فإن قام فإن دل دليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص، وإن لم يدل لا يخصص به، لأن الله تعالى قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني الأصل أنه مثلنا وأننا مثله في التكاليف، إنما ما اختص به صلى الله عليه وسلم. فيحمل على الوجود عند بعض أصحابنا الشافعية، ومن أصحابنا من قال يحمل على النبي، يعني يقول إن أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم تحمل على النبي على المدينة، ومنهم من قال يتوقف فيه. فإن كان على وجه غير وجه القربة والطاعة فيحمل على الإباحة في حقه وحقنا، فإن كان على وجه غير وجه القربة والطاعة فيحمل على الإباحة، يعني فعل نفسه لا على وجه القربة ليس من الأفعال التي يتقرب بها من تفاهم العادات الله، ومنه العادات، يعني أكل شرب نام لبس قام قعد باع اشترى، فما كان من العادات نزل في مكان في الطريق استريح قضى حاجته أو توضأ في المكان لا يدل على سنية الوضوء في المكان. هناك نوع من الأفعال يسمونه الأفعال الجبلية. الأفعال الجبلية هي ما فعله بوصفه إنسان بشر يحب ويقرأ فيحب فعام يحب الدباء. تعرفون الدباء؟ تعرفون القرع؟ القرع الأصفر أو الأحمر؟ قرأ هذا اسم الدباء، هذا الطعام كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، كان يحب العسل، كان يحب الحلوى، كان حلوى هذا. وكان يكرم أكل الضب، تعرفون الضب؟ كان يكره أكله. فالعلماء قالوا هذا يكون يحب شيء ويقرأ شيء، هذا شيء جبلي، يعني شيء خلقي ما له علاقة بالشريعة. لكن ذهب بعض العلماء ومنهم بعض الصحابة رضوان الله عليهم إلى أنه يندب أن نحب ما يحبه رسول الله وأن نكره ما يكرهه رسول الله، لأنه إذا أحب شيئا ففي هذا الشيء ما يحب، وإذا كره شيئا ففيه ما يكره. لماذا؟ قال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم متزن الخلق، متزن الخلق، يعني مزاجه من أعدل الأمزجة. فهمتم؟ مزاجه من أعدل الأمزجة. هو واحد منا يحب شيئا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الذراع، تعرفون الذراع؟ الذراع الشاه، كان يحب الذراع، هو عند نهاية الرجلين المقدمين. وكان في الزراعة والوجوه صلى الله عليه وسلم. فيقول إذن هي فيها معنى، ولذلك كان أنس يحب الدباء لأن الرسول كان يحب الدباء صلى الله عليه وسلم. لما رأى النبي يتتبع الدباء قال كنت أجمعه لهم، ثم قال فما زلت أحب الدباء من يومئذ. الحب الذي يحبه رسول الله، كذلك نحب ما يحبه شيوخنا. أحيانا الشيخ لبس الثوب أو البلبية بقصة معينة أفعل مثلها، ويضع من العطر المعطر المعين يحبه، فأنا أحب العطر الذي يحبه شيخ. ويعني مش هذا مش موجود، تكون أنا بعد هذا في شيوخنا وهم أقل بكثير من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف من رسول الله؟ صلى الله عليه وسلم. حتى في طريقة المشي كان إذا مشى تقلع لأنه ينقلب على الأرض، لأن هذه مشية أصحاب الهمة، أصحاب العزائم، ليست مشية الكسلان ولا المتماوت ولا المريض، وكأنه ينحط من صبر ينحدر. طبعا الإنسان حينما يكون منحدر يكون مندفع في المشي لأسفل. هناك أفعال مترددة بين العادة والعبادة، أو بين الجبلة والعبادة، هذه نمشي فيها أن يختلف فيها العلماء، مختلفة فيها العلماء. مثل جلسة الاستراحة تعرفون الصلاة، هو جلوس المصلي بعد السجدة الثانية وقبل القيام بالركعة التي بعد، فكان يثبت السجدة الأولى ويجلس ثم يثبت السجدة الثانية ويقوم، يعني هو في قيامه يجلس جلسة خفيفة ثم يستوي القائم. هذه جلسة تسمى جلسة الاستراحة بعد ما نبقى قائم، هي سنة لأنها آخر ما كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة. والمالكية ليس سنة، يفعلها من يحتاج إليه، وإنما فعل ذلك لأنه لما كبر وأخذه اللحم صار يحتاج إلى أن يقوم على مرتين. لكن لماذا نطالب به الشاب؟ فكأنه فعلها مواكبة لحاله وسنه وليس تشريعا. ومن ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل مكة من كداء ويخرج من كدى، يدخل من جهة ويخرج من جهة، فقالوا من السنن أن ندخل من هذه الجهة ونخرج من الجهة الأخرى. والبعض يقول لا، هو كان هذا الأسهل له في الدخول، هذا الأسهل له في الدخول والأسهل له في الخروج. ولذلك إذا خرج من مكة بعد أداء المناسك يخرج، إذا خرج من مكة يبيت بمنطقة اسمها المحصن، منطقة اسمها إيه؟ المحصن، في أطراف مكة. فكانت أمنا عائشة تقول ليس التحصير لشيء، يعني ليس سنة، إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون أسمح للخروج، ليكون أسمح للخروج، ليس التحصير بشيء. طيب، والجلسة بين حبتين في الجمعة، الشافعية يرون أنها واجبة، في جلسة ويسميها الخطباء جلسة استراحة، ويقولون نكمل إن شاء الله بعد جلسة استراحة ويجلس، ولذلك سميت بجلسة الاستراحة، فهي سنة. والبعض كالشافعي رحمه الله يقول هي واجبة لأن الرسول واظب عليها، داوم عليها ولم يتركها ولا مرة، فدل على أنها مشروعة. لأنها لو كانت للاستراحة فقط لجلس مرة وترك مرة على حسب الحال. فهمتم؟ إذن الخلاف هنا خلاف بين كونها سنة وبين كونها واجبة، بين كونها واجبة. طيب الاضطجاع، الاضطجاع بعد أذان الفجر وقبل إقامة الصلاة، يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أذن الفجر صلى ركعتي الفجر ثم اتجع على اتجع خفيف حتى إذا ما أقام المؤذن الصلاة قام أو وتب صلى الله عليه وسلم. هذه الرجعة محمود ابن حزم يقول واجب، ولو استطاعها الإنسان ولم يفعلها أو كان يعني كان الإنسان موجود في المسجد ولم يفعلها فقط الصلاة. وبعض الأوقات يصح ما الشافعية يرون سنيتها يعني من الاستحباب يعني، وغيرهم يرى أنها غير مشروعة أصلا. الرسول كان يقول الليل طول الليل يصلي، فإلى أن يكون الفجر انتهى يعني يطلع اتجاه خفيفة ويقول لما اتجاه خفيفة فردنا أن ننام، وهو الرسول لا ينام قلبه، عين تنام ولا ينام قلبه يقظ، قلبه يقظ. فكان يستريح الاستراحة تلقاً، لكن تظلت عيني طول الليل، وأنت تعبت من النوم أصلاً، وبعدين قائم بصلاة الفجر، وبعدين صلاة الأذان، في نعمل تطلع باستدعاء يعني لا تناسبك يعني، كانت تناسب الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوم الليل، لكن أنت رايح طول الليل يعني. الشاهد في الكلام أن مثل هذه المواطن مما يتأتى فيها الخلاف، لأنها متردلة بين كونها فعلت على سبيل العادة أم فعلت على سبيل التشريع. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب إلى صلاة العيد يذهب من طريقه ويرجع، هل كان له غرض في ذلك شرعي أن الذهاب من طريق والعودة من طريق سنة؟ مخالفة البعض قال هذا، والبعض قال لا، هو أن يسلم على الناس، فسلم على أهل هذا الطريق وسلم على أهل هذا الطريق، يعني لم يكن قصدا لبيان سنة أو لبيان تشريع. فإن دل دليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص كزيادة في النكاح على أربع نسوة، وإن لم يدل دليل لا نقص به، لأن الله تعالى قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. طيب إذا كان لا يقص به إنما يكون عاما له وللأمة، ففي أي درجة يكون؟ واجب ولا مندوب ولا مباح؟ فيجمل على الوجوب عند بعض أصحابنا لماذا؟ قال لأنه الأحوال ولأنه بعث بيان التشريع. ومنهم من قال يتوقف في يعني إذا لم يدل دليل من على الوجوب، إذا لم يدل دليل من على الوجوب نتوقف ونبحث عن الدليل حتى يرد الإيه؟ يرد الدليل. فإن كان على غير وجه القربة والطعم فيحمل على الإباحة كما قلت لكم آنفاً كالأكل والشرب والنوم واللبس إلا ما جاء في نص كالبعير وكلبس البياض وكلبس الإمامة لما جاء ما فعله على سبيل العادة أو كان من عادات الناس فلا يحمل على الوجوب إلا أو على التشريع وجوب أو نفي إلا بنص يأتي نص قال وإقرار صاحب الشريعة على القول هو قول صاحب الشريعة وإقراره يعني هو قول هو كقول صاحب الشريعة هو كقول قرأتها على قول صدر من أحد هو قول صاحب الشريعة وإقراره على الفعل من أحد كفعله يعني إذا فعل إنسان فعلا ورآه صلى الله عليه وسلم أو علم به وبلغهم فسكت فهو إقرار أهدى الإقرار درجات يعني بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الفعل فسكت غير لو مدح فعل أو ابتسم أو ابتسم وصار فهذا يكون أعلى في الإقرار أعلى في الإقرار إذا مش أعلى في الإقرار أن يبتسم ويضحك أو يقول أصبت هو أقر خالد بن الوليد على أكل الضب لما قدم الضب على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم فلما أهوى بيده ليأكل قالوا سموا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما يأكل وكان لا يأكل إلا شيئا حتى يسمى له قلنا هذا فيقولون هذا كذا فقال هو الضب يا رسول الله فقبض يده وقال انه ليس بأرض قومي فأجدني أعاف يعني أتقزز منه أعاف لا يوجهني لا أحبه قال خالد في رواية حرام الطب قال لا ولكنه ليس بأرض قومه فأجد نفسي تعالى قال خالد فاشتركته ورسول الله ينظر قال ابن عباس ولو كان حراما ما أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه إذا بلغه ولم ينكره كأكل الصحابة حوت العنبر تعرفون حوت العنبر هذا نوع من انواع السمك حوت كبير ممكن يكون اكبر من هذا المكان الذي نحن فيه الواحد هذا كان الصحابه رضوان الله عليهم في سريه جهه البحر وكان معهم تمر نفذه يعني انتهى أكل كلهم حتى جاءوا وذبحوا من الإبل التي يركبونها وأكلوا من ورق الشجر خرج لهم حوت من البحر، أخرج الله لهم حوتا من البحر وسمى العنبر ضخم كالكثير، يعني نسبة قريب من الجبل في حجم. فالصحابة قالوا هل هذا حلال؟ طلع ميت، هل هذا حلال أم حرام؟ قال أبو عبيدة والله لو كان حراما تحللنا. قال فأكلنا منه حتى ثابت أجسامنا رجعت إلى مكانها. قعدوا يقضوا فيه أسبوعين أو أكثر، وحملوا معهم قددوا لحما منهم، ولا كنا نقطعوا القطعة أو الفدرة منه مثل الثوب، القطعة الوحيدة مثل الثوب، يعني كل العشب البحير يعني القطعة الوحيدة مثل العشب. قالوا وأجلس أبو عبيدة 13 صحابيا في وقب عينه، تجلس العين، جلس غرفة كبيرة يعني. قال وأقام ضلعا من أضلاعه فمر من تحته أطول رجل على أطول جمل، ففي الضلع طلوه هذا ضلعهم يعني مثل نقطة كبرت مرة من تحته أطول جمل عليه أطول رجل، وأعني شيء. لكن لما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه قال هل معكم شيء تطعموننا إياه؟ قالوا نعم، كنا قد تزودنا وشائق، يعني كانوا قددوا قد لحما منه في الشمس يشفقون حتى لا نتنف. فأتينا رسول الله بشيء منه فأكل، يعني ليبين أنه حلال في السفر والحذر، وفي حال الضرورة وفي غير الضرورة. هذا إقرار، هذا إقرار على اجتهاد أبي عبيدة والصحابة. قال وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه، كأنه فعل فيه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقر على باطل، لا يقر أحدا على باطل. هذا يسمى السنة التقريرية، سنة تقريرية. ثم قال أخي شيخ النسخ، وأما النسخ هذا الباب من الأبواب المهمة، لأن الشريعة فيها الناسخ والمنسوخ، وقد اقتضى زمن التشريع أن تشرع أحكام ثم تنسخ حتى استقر التشريع. بعد قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وكانوا يقولون بالآخر فالآخر. قال هنا طبعا بطولة النسخ أنه لو لم تعرف النسخ والمنسوخ يعني ستقع في أخطاء كبيرة جدا في فهم الأحكام، فربما تعمل بالمنسوخ وتترك النسخ وهذا ضلال، وهذا ضلال. أو تظن النسخ منسوخا فتترك العمل بشريعة محكمة أو شريعة مستمرة. ومن شروط العمل بالأدلة، من شروط العمل بالأدلة أن يكون الدليل مستمراً الحكم، يكون الدليل مستمراً يعني غير منسوخ، يكون الدليل غير منسوخ، حكمه مستمر لم يقل. طيب النسخ واقع سنة كام بعد النسخ؟ النسخ في اللغة معناه الإزالة، معناه الإزالة، ومعناه الرفع، ومعناه النقل أو ما يشبه النقل أو ما يشبه النقل. حينما نقول نسخ الشمس الظل يعني أزالت، نسخت الريح آثار القوم يعني أزالته أو يعني إيه؟ يعني غطتها أو غطتها. طيب نسخت الكتابة نقلته، فحينما أنت نقلت هذا الكلام هذه الصفحة قلت لك انقل هذه الصفحة، فأنت أتيت بالقلم ورقة ونقلت الصفحة، هل الكلام الذي هنا ترك الصفحة وانتقل عندك؟ إذا هذا ليس نقلا، هذا يشبه النقل، هذا يشبه النقل. ولذلك نحن نقول هو النقل كما يمثلون ويقولون نسخت النحل العسل، أي نقلته من خلية إلى أخرى، نسخت النحل العسل يتنقله لأنها تتغذى عليه في غير وقت بالظهور، أن هذا العسل هو طعام النحل. فنقلته من خلية إلى خلية أو من مكان إلى مكان، هذا نسخ حقيقي، هذا نقل حقيقي، نقل إيه؟ حقيقي في نقل مجازي، هو أنك تكون نسخت الكتابة أي نقلته، وأنت لم تنقله، أنت نقلت هيئة الكلام وصورة الكلام في مكان آخر بيدك أنت، ولكن هذا نقل حقيقي، هذا نقل إيه؟ حقيقي. لكن أنا كتبت على الصقورة وأنت أتيت للهادئ ولقدت بطلت الصورة، أنت لقدت، لكن الكلام هذا في مكانه لم ينتقل النقل الحسي الحقيقي. طيب هو نسخ الأحكام نسخ الأحكام، ما هو إزالة الأحكام، تأمل تأمل الحكم مثلا التوجه إلى بيت المقدس في الصلاة كان مشروعا ثم نسخ، طيب هل زال التوجه إلى بيت المقدس زال؟ كيف؟ ما وقع؟ كيف يزول؟ هم صلوا انتهى الأمر، صلوا 16 شهرا أو 17 شهرا إلى بيت المقدس ثم حولوا إلى الكعبة، هل الصلاة التي صلوها زالت؟ ما الذي زال؟ التوجه إلى بيت المقدس. ما التوجه حصل، انتهى الأمر، التوجه حصل، ما وقع لا يزال، ما وقع إيه؟ لا يزال. الذي زال هو تعلق، الذي زال هو إيه؟ تعلق، لكن ما وقع ثابت. حتى لما سألوا وقالوا يعني ما شأن الصلاة التي صليناها قبل بيت المقدس؟ فالصلاة التي صليناها جهة بيت المقدس أكثر من سنة ونصف أو سنة ونصف، نعم. قال الله تعالى وما كان الله ليطيع إيمانكم، يعني صلاتكم، يعني لكم أجرهم، لكم إيه؟ أجرهم. كان شرب الخمر مسكوت مسكوتا عنه، كان شرب الخمر مسكوتا إيه؟ عنه. ثم نسخ هذه الإباحة العقلية أو الأصلية، نسخت. طيب هل شرب الخمر الذي شربوه تغير ولا شرب وانتهى؟ شرب وانتهى. ما الذي نسخ؟ التعلق، تعلق الايه؟ تعلق الاحكام، تعلق الايه؟ الحكم، هو استمرار. جاء الناس فقطع استمرار الحكم، قطع ايه؟ استمرار. قال واما النسخ فمعناه الازاله. قالوا نسخت الشمس الظل، أي أزال إذا أزالتها. وقيل معناه النقل من قولهم نسخت ما في الكتاب إذا نقل، إذا نقلته اللي بتكلم نسخت الكتاب إذا نقلته بأشكال كتاب، بأشكال كتابته. وحده يعني تعريفه الخطاب التام على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. لماذا ذكر؟ ممكن أن نقول رفع الحكم الشرعي بطريق شرعي متراك عنه، رفع طبعا رفع هو ليس رفع الحكم ورفع التعلق، رفع الحكم الشرعي بطريق شرعي متراك عنه متأخر. إذا لو كان الرافع للحكم ليس متراخيا وإنما في نفس النص، أو هذا لا يسمى، لا يسمى نسخا، يسمى تخصيصا. يسمى إيه؟ تخصيصا. فقوله تعالى فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، ومعناه إذا نكحت زوجا غيره تحل. فهذا ليس نسخا ولكنه تخصيص بحتى، اسمه تخصيص بالغاية، تخصيص بالغاية. قال الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه، يعني اشترط في الناسخ أن يكون متأخرا عن التراخي، التراخي وهو وجود زمن بين الناسخ والمنسوخ. وإذا بقي هذا الزمن زمن يمكن فيه الفعل الأول، يمكن فيه الفعل الأول. قال ويؤخذ منه حد النسل. هو طبعا ليه يؤخذ منه حد النسل؟ يعني الخطاب ليس هو النسخ، الخطاب هو النسخ، الخطاب هو، وفي الحقيقة أيضا الخطاب ليس هو النسخ على وجه الحقيقة، إنما النسخ هو الله، والخطاب دال على النسخ، دال على النسخ. طيب يعني لو أردنا أن نطبق، فمثلا كانت الخمر تشرب قبل التحريم ثم جاء التحريم، هل التحريم نسخ إباحة الخمر؟ لا. لماذا؟ لأننا قلنا إنه رافع الحكم الشرعي، والإباحة التي كانت موجودة في الخمر قبل التحريم إباحة عقلية وليست إباحة شرعية، إباحة عقلية وليست إباحة شرعية. فلما جاء يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، هذا رفعت إباحة السابقة وهي إباحة عقلية وليست إباحة شرعية، ولذلك يكون مثل هذا هذه الآية ليست ناسخة، ليست إيه؟ ناسخة. في قوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، هذه حرم البيع بعد أن كان البيع قبل أذان الجمعة كان حلالا فحرم، هل هذا نسخ؟ لا، لأنه حكم مغير بغاية، حكم مغير بغاية، بغاية إيه؟ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، فأحكام المغية بغاية بتنتهي عند انتهاء الغاية أو عند وصول للغاية، تنتهي تلقائيا، تنتهي تلقائيا. لو مثلا إنسان مستأجر غرفة ثلاثة أشهر إلى أن تنتهي الامتحانات، قد يبدأ العقد من شهر واحد من شهر أغسطس، يوم 1 أغسطس إلى 1 ديسمبر، أغسطس كله، سبتمبر كله، أكتوبر كله، نوفمبر كله، 14. إذا جاء اليوم الأول أو انتهى اليوم 30 من شهر نوفمبر ينتهي العقد تلقائيا بدون دليل شرعي، بدون دليل، بدون خطاب جديد، فهمتم؟ يسقط تلقائيا. ومنها الأحكام المغيرة المغيرة بغاية، مثل اجلس هنا إلى وقت المغرب، ثم تغني جالس إذا جاء وقت المغرب تقول، لا تحتاج إلى خطاب جديد، أن هذا حكم مغير بغاية، الحكم المغير بغاية ينتهي عند انتهاء الغاية تلقائيا، يسقط إيه؟ تلقائيا. وكذلك الأحكام الشرعية إيه؟ المغير بغاية. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها، هذه أحكام التالية مرتبة على أحكام ليس تغير الحكم ليس نسخا، وكذلك الأحكام التي تدور مع العلة وجودا وعدم، فإذا جاءت العلة جاء الحكم، فإذا زالت العلة زالت الحكم. خمر حرام تخللت يعني انقلبت بمرور الوقت إلى خل، حلت. طيب هذا الحل هل هو نسخ للتحريم؟ لا، هذا حكم معدل. إذا وجدت العلة يوجد الحكم، وإذا انعدمت العلة ينعدم الحكم. أيضا الأحكام التي كانت على من كان قبلنا ثم زالت في شريعتنا هذه تسمى نسخ مجاز، تسمى نسخ إيه؟ مجاز. ومنها قول سيدنا عيسى لبني إسرائيل ولأحل لكم بعض الذي حرمني عليه. لا، لكن بالنسبة لنا أن هذا نسخ، لكن بالنسبة لنا كنسخ قطع الثياب النجسة، يعني كان في القديم إذا كان الثوب نجسا تقطع النجاسة، لكن في شريعتنا تغسل، فإذا غسلت بماء طاهر أو طهور تطهر، صارت طاهرة، صارت إيه؟ صارت طاهرة. قال هنا ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم. الرسم هو الكتابة والتلاوة، نسخ الرسم وبقاء الحكم، يعني مثل آية الرجل نسخت تلاوة وبقي حكمه، نسخ الرسم وبقي حكمه، زي ومثل أيضا خمس رضعات المعلومات يحرمه، كانت قرآن ثم نسخ وبقي الحكم. أنا بتكلم في الخمس ليس في العشر، أما العشر فنسخت تلاوة وحكمه، كان فيما أنزل عشر رضعات المعلومات المحرم فنسخنا بخمس المعلومات، فالعشر نسخة تلاوة ونسخة حكمة، نسخت بخمس المعلومات ثم خمس المعلومات نسخت أيضا، نسخت تلاوة وبقيت حكما عند الشافعية وبعض الحنابلة، عند الشافعية وقول عند الحنابلة. طيب قال ونسخ الحكم وبقاء الرسم، فينسخ الحكم وتبقى الآية تتلى تذكيرا بالتشريع السابق، مثل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. ومعنى الآية أن المتوفى عنها زوجها تعتد بسنة كاملة، تعتد سنة، هذا نسخ بقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر. ويمكن أن ينسخ التلاوة الرسم والحكم معا، مثل عشر رضعات أنا وقد ذكرتها، إذ كان فيما أنزل عشر رضعات معلومات يحرم. هل في أحد من العلماء يقول بعشر رضعات؟ لا، فهي كانت موجودة، كانت موجودة قرآنا وكانت موجودة حكما، ثم نسخنا بخمس معلومات، ثم الخمس كما قلت لكم نسخت تلاوة وبقيت حكما. قال وينقسم النسخ إلى بدل وإلى غير بدل، يعني هناك نسخ يرفع الحكم ويأتي حكم جديد مكان الحكم السابق، ويمكن مثل نسخ تحويل القبلة إلى بيت المقدس من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام، هذه نسخة، نسخ إلى بدن، نسخ إلى بدن، وفي نسخ إلى غير بدن. ومثال له لقوله تعالى في سورة المجادلة: يا أيها الذين آمنوا إذا ناديتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. يعني من أراد أن يتكلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على انفراد ويقتطع من وقت النبي ويقتطع من وقت الأمة يكون جد، فيقدم صدقة قبل أن يخلو برسول الله عليه الصلاة والسلام، ذلك خير لكم وأطهر، فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. ثم قال: أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. يبقى كان الآية قبل في الأول، أولها قال: من أراد أن يناجي رسول الله يتكلم معه سر بينه وبينه لا بد أن يقدم صدقة بين يدي هذه الندمة. ثم قال الله: رفعت هذه الصدقة، رفعت هذا الحق. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله. وأيضا الناس يمكن أن يكون من بدل من من من شيء أخف إلى شيء أثقل، كنسخ التخيير بين صوم رمضان والفدية. كان في أول التشريع من أراد أن يصوم يصوم، ومن لا يريد أن يصوم فليخرج فدية. ثم بعد ذلك نسخ هذا التخيير بقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فان. إذا النسخ هنا من أخف إلى أثقل، أم من أثقل إلى أخف؟ من أخف إلى أخف، ويمكن أن يكون من أثقل إلى أخف، كما في قوله تعالى: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا. يعني يجب أن يثبت الواحد أمام 10. ثم قال بعد ذلك: فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا، يعني واحد أمام 2، أيهما أخف؟ واحد أمام 2، واحد أمام 2. إذن هذا نسخ من الأثقل إلى الإيه؟ من الأثقل إلى الأخف. ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب، يعني الآية آية المتوفى عنها زوجها قرأتها أنا منذ قليل، هو نسخ للقرآن بالقرآن، ونسخ السنة بالكتاب. استقبال بيت المقدس كان ثابتا بالسنة الفعلية، ثم نسخ بالقرآن بقوله تعالى: إيه؟ فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وأيضا يجوز نسخ السنة بالسنة: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فالنهي كان بالسنة، والإباحة أو النهي كان بالإيه؟ كان بالسنة كذلك. وسكت عن نسخ الكتاب بالسنة. يعني إيه؟ هل الكتاب ينسخ السنة؟ عن هل القرآن ينسخ السنة؟ المشهور أن السنة بيان للقرآن والنسخ بيان، فالسنة تبين القرآن وليس القرآن هو الذي يبين السنة. فإذا كنا بنسخ الكتاب بنسخ السنة بالكتاب كأن القرآن بيان السنة. لكن قالوا إن ورد هذا في قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين الوصية لمن؟ للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فنسخت الوصية للوالدين بالحديث، لا وصية ليه؟ لا وصية ليه. فبعض العلماء يجادل في هذا أو يناقش في هذا ويقول: إنما نسخت آية الوصية بآية المواريث ثم بينها الحديث، لأن الإمام الشافعي لا يريد كتاب السنة ولا سنة الكتاب، كل نوع ينسخ نفسنا أو ينسخنا جنسنا، ينسخ إيه؟ جنسنا عند الإمام الشافعي. ويقول ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر ونسخ الآحاد بالآحاد وبالمتواتر، لأن المتواتر أقوى من الآحاد والأقوى ينسخ، يعني القوي ينسخ المماثل والأقوى ينسخ ما دونه في القوة والثبوت يعني، لكن الضعيف لا ينسخ الايه؟ لا ينسخ الأقوى إلا على قول من يجوز نسخ الكتاب السنة. وإذا قلت لكم إن بعض العلماء جادل أو ناقش في هذا ويقول إنما نسخت الوصية آية الوصية نسختها آية الوصية، والسنة دلت على ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية له، فلا وصية له. تكون هنا تكون درس سنة بعد قليل. طيب هذا الله أعلم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ذكرتك كلما ذكرك التائبون وغفل عن ذكرك الغافلون.